فرده المرسل إليه فإنه يرجع إلى من أرسله. فارجع إلى من أرسلك، وعليك بهذه الأعمال. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي رد إلى ربك قارئ الكتابة، تالي القرآن تلاوة قراءة وتلاوة اتباع. فالتلاوة نوعان، تلاوة القراءة والترتيل، وتلاوة اتباع التنزيل والعمل به وامتثال ما أمر واجتناب ما نهى والوقوف عند حدوده. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فإن تلاوة القرآن تحسن العبد إيمانا وطمأنينة وأنسا بالله لا يجده في حال آخر أبدا، وهكذا كما يفعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن كلام الله عز وجل إذا قرأه العبد متفرغا له، فإن كل ما يحوط به من عناء وكل ما يجد من عنة ومن ضيق حال، فإن كل هذا يهون عليه جدا، يذهب في كل ما حوله، ولا يجد ألذ ولا أحلى من كلام الله. أرأيت قرآنا لأجله سجد المشركون بالله عبدة الأصنام، وكاد قلب أحدهم أن يطير وأن ينخلع من مكانه. كيف يفعل هذا القرآن بقلب المؤمن بالله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم حتى انتهى إلى قوله فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس خضوعا لسطوة هذا القرآن. إن جبير بن مطعم يحكي حين كان كافرا كما في الصحيحين أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في أسارى بدر. فتأمل معي رجلا مشركا يحترق بنار الشرك والتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويحترق بنار الهزيمة في بدر، ويحترق إن يفاوض عدوه في الأسارى الأسرى من المشركين، يذهب بهذا القلب ويصل إلى المدينة ويجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة المغرب، وسمعه يتلو سورة الطور، وسمع قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال فكاد قلبي أن يطير لها، كاد قلبه أن ينخلع من مكانه من سطوة هذا القرآن على قلبه. وكان هذا أول ما وقر من الإسلام في قلبه رضي الله عنه. لما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي أمام بيته كما في الصحيحين، فكان يصلي وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا رقيق القلب لا يملك دمعته إذا تلا القرآن، فكان يسمع المشركون فيتقصف عليه نساء المشركين وصبيانهم يعني هي تقصف، يعني يأتون يستحمون يبادرون بالنظر، كل عايز يشوف ايه ده. الكل منبهر، لم يستطع كبار المشركين ان يحجزوا ويمنعوا عوائلهم من الازدحام على قراءة وصلاة ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. اتل ما اوحي اليك من الكتاب. ما الذي يصنعه القرآن اذا بقلب المؤمن بالله الذي هذا كلامه؟ ان رسولنا صلى الله عليه وسلم كان ياتي في شهر رمضان فكان يعرض القرآن على جبريل، كان يدارسه القرآن كما في الصحيحين، فكان يدارسه القرآن في كل عام مرة، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. والمدارسة هنا كما قال بعض أهل العلم هي أن يتلو الإنسان الآيات والآخر يتلو نفس الآيات. أما القراءة الأخرى أن أقرأ صفحة وغير صفحة أخرى كما في المقالي وغيرها فهذه تسمى مداورة أو إدارة، يعني يدور القرآن بيننا، وكلاهما عمل عظيم جليل. فكان يدارسه القرآن القرآن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل بالقرآن أجود من الريح المرسلة. يعني ايه؟ يعني أنه في حاله صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير، كريما معطاء، لكنه يلاحظ عليه إذا دارسه جبريل بالقرآن إذا به يزداد كرما وعطاء وجودا كالريح المرسلة. طب هذا معناه؟ معناه أن القرآن يزيد إيمانه أكثر صلى الله عليه وسلم، فيندفع بالطاعة أكثر. هذا تأثير القرآن. أتل ما أوحي إليك من الكتاب. على الدولار، على الريال، نزل الجنيه، حاربت روسيا، حصل وحصل. أتل ما أوحي إليك من الكتاب. لقد أنزل القرآن على رجل صار خير خلق الله أجمعين، ولقد أنزل القرآن على أمة صارت خير الأمم، ولقد أنزل القرآن في شهر صار خير الشهور، وفي ليلة صارت خير الليالي. فإذا سكن القرآن قلبك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ماذا وجد من فقد القرآن؟ وماذا فقد من وجد القرآن؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، لها معنيان. المعنى الأول أي أرحنا وطمئن قلوبنا بالصلاة، فبالصلاة تزداد السكينة والراحة والطمأنينة. وقيل أيضا أرحنا بها يا بلال، أي أن الصلوات من الفرائض الخمس تكاليف يحملها العبد وتنشغل بها ذمته، فإذا صلى استراح من حمل هذا التكليف، ليس راحة منها وإنما هي راحة للقلب من أن ينشغل الذمة بهذا التكليف. يخاف الإنسان حين تكون مثلا في سفر، فإنك إن أخرت الصلاة تظل منشغلا، قلبك لا يستقر، تحس أن عليك حملا تريد أن تؤدي فرض الله. فكان صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة، وإن الله عز وجل ذكر من ثمرات الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهنا العلماء اختلفوا عن المراد بالصلاة، وأنا ألخص ذلك في قولين وأدعو باقي الأقوال. القول الأول، ذهب بعض أهل العلم أن المراد بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصلاة التي يحياها العبد بخشوع وطمأنينة وسكينة، يتدبر ما يقول، يتدبر التكبير، يتدبر دعاء افتتاحه، يتدبر الفاتحة وما فيها من معاني وغيرها من الآيات، ركوعه وسجوده وهكذا. فهذه الصلاة تنهى، والمراد بالنهي هنا أنها تصرف صاحبها عن الفحشاء والمنكر، عما تستفحشه العقول والفطر وعما ينكره الشرع. ومن العلماء من قال المراد بالصلاة هنا العموم، كل صلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. وهذا القول قول جليل عظيم، قاله بعض أهل العلم، وانتصر له العلامة ابن عاشور رحمه الله. الإنسان إن عرف أن النهي هنا لا يلزم أن يكون معناه أنها تصرف صاحبها، ليس معنى النهي أنها تحجز وتمنع صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وإنما معناه أنها تنهاه، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. فكل شيء في الصلاة ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر، أقوالها من تكبير ومن دعاء افتتاح ومن قراءة الفاتحة ومن تكبير للركوع ومن تسبيح وتحميد وتهليل، كل ما في الصلاة من أقوال ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر، وكل ما في الصلاة من أفعال، من قيام بين يدي الله العظيم، من ركوع وخضوع، من سجود لله وذلة، كل هذا ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر. ما في الصلاة من أعمال القلوب من نية وغيرها ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر. والناس في ذلك متفاوتون. لو أن رجلا الآن نهانا جميعا عن الفحشاء والمنكر، عن عمل من الأعمال المحرمة التي نقوم بها غفر الله لنا ولكم، فالناس تتفاوت. فمن الناس من يستجيب مباشرة، ومن الناس من تتأخر استجابته. قد ينهى الإنسان عن منكر ويظل يفعله، لكن النهي يتردد في أذنه، ربما يتوب بعدها بسنوات على أثر ذلك النهي وتلك النصيحة وتلكم الموعظة. وهكذا الصلاة، لا شك كما يقول الزمخشري رحمه الله أن حال المصلي أفضل من غيره. يعني بعض الناس يقول إن في حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد إلى الله إلا بعدا. هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل يصلي من الليل فإذا أصبح سرق. يعني هذا الرجل يصلي من الليل، معنى هذا أنه من باب أولى يصلي بالنهار لأنه يقوم بالأعظم صلاة الليل، ومع ذلك هذا الرجل عنده مشكلة، نقطة ضعف في الأعمال المالية والدنيوية، إذا تعامل الدرهم والدينار وقع في المحظور، فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: سينهاه ما تقول، يعني لن تزال الصلاة به تؤثر فيه ولا شك، وسيأتي اليوم الذي ينتهي ويبتعد عما يفعله من أساس. فإن أردت أن تعرف فضل الصلاة حين ترى إنسانا يصلي ويواقع المحظور، انظر لرجل يواقع نفس المحظور ولا يصلي، ستجد تفاوتا كبيرا. فلا شك أن المصلي في خير والناس تتفاوت. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء. وبعد، فأقول إن الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة الكتاب: اتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأمره بإقامة الصلاة وبين ثمراتها، فقال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال ربنا سبحانه: ولذكر الله أكبر. وهذا يتضمن الأمر بالذكر، والمعنى كما قال جمع من المفسرين: لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا قول جمهور المفسرين: لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا معنى لو تأمله الذاكر لربه لذاب خجلا وحياء ومحبة لله سبحانه. أن تعلم أن من أعظم فضائل الذكر أن الله يذكرك. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وقال الله عز وجل في آية جليلة في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فتأمل كما يذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن جزاء ذكركم لله ذكرا كثيرا وتسبيحكم بكرة وأصيلا أنه سبحانه يصلي عليكم. إن ذكرتموه صلى عليكم، وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه الملائكة. تأمل أنك تذكر عند ربك ويثنى عليك من ربك في ملئه الأعلى سبحانه، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أي تصلي عليكم الملائكة، أي تدعو الله لكم أن يصلي عليكم وأن يثني عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني من ثمرات صلاة الله على عبده أن يخرج العبد من الظلمات إلى النور. فصلاة الله عليك لها ما بعدها، فتقتضي الرحمة بك والمغفرة لك، وأن يخرجك من الظلمات إلى النور، وأن يهدي قلبك، وأن يوفقك، وأن يسددك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذه المعية الخاصة، المعية التي تكون للمؤمنين، التي يكتسب العبد بها الطمأنينة والسكينة، معية النصر والتأييد والتوفيق، وأنا معه إذا ذكرني. هذه لا ينالها إلا المؤمن الذاكر. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تأمل ذلك وتذكر أبي بن كعب رضي الله عنه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فبكى أبي رضي الله عنه وقال: وذكرني ربي. لقد استشعر أبي رضي الله عنه علمة العظيم سبحانه وهو يذكر عبده الضعيف المسكين. وذكرني ربي ولذكر الله أكبر. تأمل أنك إن ذكرك رجلا، رجلا من الأعلام أو من الأغنياء أو وزير أو رئيس، فإن هذا يذكره الإنسان وربما يحتفظ به ويعتز به. وإن كنت صالحا محبا للصالحين أحسبهم كذلك، فإن الواحد إن ذكره رجل عالم جليل فإنه يعتز بذلك جدا. حتى أن الواحد من العلماء ربما يذكر أنه لقي عالما ويكتب ذلك في مذكراته، أو سلم على عالم أو غير ذلك اعتزازا بهذا. فتأمل لو أن الذي ذكرك قائل من القادة المصلحين، تابعي، صحابي، أو أن الذي ذكرك نبي صلى الله عليه وسلم، فكيف والذي يذكرك هو رب العالمين؟ وليس هذا قاصرا على ولي من الأولياء ولا عالم من العلماء، بل هذا يمكن لأي واحد من الناس. فاذكروني أذكركم ولذكر الله أكبر. ومن المفسرين من قال، والمعنى أيضا، لذكر الله أكبر أي ذكر الله أكبر الأعمال وأفضلها وأجلها وأعظمها. وقد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله قد جعله الله اللطيف الكريم أزكى الأعمال، خير الأعمال، أفضلها وأكثرها ثوابا ورفعة عند الله عز وجل. ومع ذلك هو سهل يسير على من يسره الله عليه. لا يمكن لأحد أن يقول: أنا لا أستطيع الذكر أو أعجز عن الذكر. الكل يستطيع أن يقول سبحان الله، الكل يستطيع أن يقول الحمد لله. العالم وغير العالم، القوي والضعيف، الكبير والصغير، الذكر والأنثى الجميع. لا يمكن أن يتعلل إنسان عن ذلك بضيق وقت. تستطيع أن تذكر الله في كل وقت وحين، في ذهابك، في غيابك، في عملك، في بيتك، في كل وقت. وأختم بمعنى جليل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، قال: إن الله عز وجل ذكر أن الصلاة فيها فضيلتان. الفضيلة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفضيلة الثانية أن فيها ذكر الله، لقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. يعني ثمرات الصلاة كثيرة، وأعظم ثمراتها أن فيها ذكر الله تعالى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: أفضل أهل كل عمل أكثرهم ذكرا لله، فأفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله، وأفضل المتصدقين، وأفضل المصلين أكثرهم ذكرا لله عز وجل. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون مطلع سبحانه على أعمالكم لا يخفى عليه شيء من شؤونكم يجازيكم عليها الجزاء الأوفى ويضاعف لمن يشاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم مسكنا بالقرآن حتى نلقاك. اللهم بلغنا شهر رمضان وأنت راض عنا، وبلغنا ليلة القدر وتقبل منا. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.